الرحمن الرحيم. كنا قد ابتدأنا في الأحكام الوضعية في هذا الكتاب الأصول من علم الأصول، وقلنا إن الأحكام الوضعية هي ما وضعه الشارع من أمارات ثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، أو خطاب الله بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا. قلنا أصول الأحكام الوضعية ترجع إلى ثلاثة، وإن شئت فقل إلى خمسة، وهي السبب والشرط والمانع والصحة والفساد. السبب والشرط والمانع والصحة والفساد، هذه الخمسة هي أصول الأحكام الوضعية التي في كتب الأصول. بعضهم يذكر العلة، وبعضهم يقول العلة هي السبب، وبعضهم يفرق بينها بيعني أشياء يسيرة وأشياء دقيقة ولطيفة، ولكن في الجملة يعني إذا قلنا السبب فيدخل فيه العلة من حيث العموم. إذن هذه هي الخمسة أشياء في الأحكام من الأحكام الوضعية، والمؤلف لم يذكر هذه الخمسة في الحقيقة، وإنما ذكر الصحة والفساد فقط. ذكر الصحة والفساد فقط، ولذلك سنذكر إن شاء الله ما يتعلق بالثلاث الأخرى التي لم تذكر، ولكن نقرأ في البداية ما ذكره المؤلف مما يتعلق بالصحة والفساد. فقال رحمه الله تعالى: ومنها الصحة والفساد. قال: فالصحيح لغة السليم من المرض، واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا. قال: ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. ما معنى هذا الكلام؟ يقول إن العبادات التي تستحق أن توصف بأنها صحيحة هي التي تبرأ بها الذمة، وكأنه يقول لك: متى تبرأ الذمة؟ يعني متى تصح العبادة؟ يقول: إذا أتمت شروطها وانتفت موانعها. وكذلك في العقود يقول لك: متى تترتب الآثار على العقود؟ الآن إنسان يشتري من إنسان شيئا، هذا الشيء الذي اشتراه انتقل إلى ملك المشتري، متى ينتقل وتترتب أحكام الانتقال التامة عليه؟ يقول لك: إذا كان العقد صحيحا. طيب متى يكون العقد صحيحا؟ إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. طيب نسأل الآن سؤال جديد: كيف نعرف تحقق الشروط وانتفاء الموانع؟ كيف نعرف تحقق الشروط وانتفاء الموانع؟ طبعا هذا يرجع فيه إلى كل مسألة في موضعها من الفقه. فمثلا البيوع، نرجع إلى باب البيوع في الفقه، ننظر في شروط صحة البيع وفي الأشياء التي تفسد البيع. في الصلاة ننظر في شروط صحة الصلاة وفي الأشياء التي تبطل الصلاة، وهكذا من الأشياء. ثم الآن بعد أن ذكر التعريف وذكر ما يتعلق بذلك انتقل إلى التمثيل، فقال يعني يمثل الآن على ماذا؟ يمثل على الصحة وعلى إتمام الشروط وانتفاء الموانع. فيقول: مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها، ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه. طيب السؤال: ماذا لو اختل شرط أو وجد مانع؟ قال: فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. طيب نسأل: ماذا لو امتنعت الصحة؟ نفس المقدمة السابقة، لا تبرأ الذمة إن كان الموضوع عبادة، ولا تترتب آثار العقد إن كان الموضوع عقدا. فقال مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، أن يصلي بلا طهارة، إنسان صلى وهو ناسي بلا طهارة ثم تذكر بعد ذلك أنه لم يكن متطهرا، فهنا نقول لا تبرأ ذمتك، لابد أن تعيد الوضوء أو لابد أن تتطهر وتعيد الصلاة. قال ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك، أن يبيع ما لا يملك. فإذا باع ما لم يملك فإن هذا البيع لا تترتب آثاره عليه، لا تترتب آثاره عليه لأنه بيع غير صحيح. قال ومثال الآن هذا إذا اختل شرط، ثم قال ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي. أوقات النهي المعروفة من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس ووقت وقت توسط الشمس في كبد السماء، ثم وقت من بعد العصر إلى غروب الشمس، إذا تطوع الإنسان تطوعا مطلقا، بمعنى تطوعا ليس له سبب، لم يدخل مسجدا مثلا فيقول يريد أن يصلي ركعتين، ولم يقضي مثلا فائتة من النوافل الرواتب، لا يقول أريد أن أصلي لله سبحانه وتعالى في وقت العصر. يقول ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي، يقول هذا مانع في صحة العبادة، مانع في صحة العبادة. ثم قال ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباع. طبعا يعني إذا أحد كتب شيء غير متعلق بالدرس ممكن ينبه، ثم يعني حتى لا يشوش على أحد لو يؤخر عن الكتابة، يعني نرجو أن يكون التركيز حتى البعض يتشوش تركيزه. على كل حال يقول ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. يعني يقول إذا باع إنسان على شخص شيئا وكان وقت هذا البيع بعد أن نودي للصلاة من يوم الجمعة، بعد أن نودي للصلاة من يوم الجمعة، فهل يتملك هذا المشتري السلعة التي اشتراها وينتفع بها ويستطيع بيعها؟ يقول إن هذا البيع غير صحيح، وبما أنه غير صحيح فإن الآثار المترتبة على البيع الصحيح ليست متحققة هنا، فهذا البيع باطل لوجود مانع في العقد، لوجود مانع في العقد. ولذلك قال في البداية إن الصحيح ما ترتبت عليه آثاره، آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا، ثم ذكر كيف تترتب الآثار. ثم انتقل إلى موضوع الفاسد، إلى الفاسد. طبعا نحن قلنا خمسة أحكام وضعية، ذكر الصحيح، والصحيح مرتبط به الفاسد لأنه إذا لم يكن صحيحا فهو فاسد. فقال الفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا أو خسارا، واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. الفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب، كالصلاة قبل وقتها، كالصلاة قبل وقتها. والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهود. طبعا هذا واضح من كلامنا في الصحيح، قلنا الصحيح تترتب آثاره عليه، وتترتب آثاره عليه متى؟ إذا تحققت شروطه وانتفت موانعه. فالآن إذا لم تتحقق يكون فاسدا، وإذا كان فاسدا يكون ماذا؟ لا تترتب آثاره عليه. يعني كل هذه مقدمات في بعض الأحكام المشهورة عند الفقهاء، يقول لك هذا عقد صحيح، هذه صلاة صحيحة، هذه عبادة بطلت أو فسدت مثلا في الحج يقول لك حجه باطل أو حجه فاسد أو هذا نكاح غير صحيح، هذا عقد باطل، هذه كلها من الألفاظ التي يستعملها الفقهاء كثيرا في كتب الفقه، ولذلك يعني تعرف هنا ويذكر ما فيها من تفاصيل. يقول: وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم. كل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم. يعني مثلا المثال الذي مثل قبل قليل، يقول: إذا باع إنسان بعد أذان صلاة الجمعة فإن البيع غير صحيح. هنا يقول طبعا غير صحيح معناه فاسد، ثم يقول هنا: وكل فاسد فهو محرم. إذن عندنا أمران: أولا البيع فاسد، ثانيا البيع محرم، معناه يكون المرء آثما ولا يترتب أو تترتب آثار البيع على أو لا تترتب الآثار على هذا البيع. طبعا هو يذكر في شرحه أنه ليس كل محرم فاسدا، يعني العكس، يعني هذه الجملة التي كل فاسد محرم وليس كل محرم فاسد، ويمثل على هذا بأن بعض البيوع قد حرمت ولكن ليس بالضرورة أن تفسد. وهذه مسألة في الحقيقة مهمة، يعني ليس كل نهي وارد في عبادة أو في عقد يبطل العقد أو يبطل العبادة، أما إذا ورد الفساد، يعني إذا ورد أن هذا الشيء مفسد للصلاة فهو محرم، إذا ورد أن هذا الشيء مفسد للعقد فهو محرم، لكن إذا ورد أن هذا الشيء محرم فقط هل يفسد أم لا يفسد؟ هذا فيه تفصيل، قد يكون بعض المحرمات تفسد العقد، بعض المحرمات تفسد العبادة، وبعضها لا يفسد ذلك، وهذا فيه تفصيل يأتينا في باب النهي إن شاء الله. يعني إذا جاء نهي هل النهي يقتضي الفساد؟ يعني هل النهي يستلزم منه الفساد أم لا؟ فساد البيع أو فساد العقد؟ هو يمثل يقول مثلا النهي عن تلقي الركبان، الركبان الذين يعني مثلا يأتي ناس من الأعراب إلى المدينة معهم سلعة يريدون أن يبيعوها في السوق، فنهى أن يخرج تاجر من التجار مثلا يتلقاهم على طرف البلد ويشتري منهم كل البضاعة، ويعني يفوت بهذا فرصة للناس من الانتفاع بهذه السلع. يقول: هذا محرم ولكنه لا يفسد البيع. استدل بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، يعني إذا أتى البائع للسوق وعرف أنه يعني غبن في هذا يحتاج إلى، يعني كان من الأفضل أن يبيع بنفسه، يقول فهو بالخيار، فطالما أنه أعطاه خيار فليس بفاسد. على كل حال هو تفصيل دقيق في المسألة، أرجو أن يكون قد فهم. يعني باختصار، إذا ورد النهي عن شيء في عبادة معينة أو في عقد معين فلا يلزم أن من فعل هذا النهي فإن صلاته باطلة أو إن العقد باطل، هذا فيه تفصيل على حسب النهي في العقد وعلى حسب النهي في العبادة. ولكن بالعكس، إذا ورد أن هذا الشيء مفسد للعقد أو مفسد للعبادة فإنه يكون محرما. هذا معنى كلام المؤلف. قال: لأن ذلك من تعدي حدود الله. هذا معنى إيش؟ إذا كان فاسدا فإنه محرم. قال: لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترط شروطا ليست في كتاب الله. ثم قال: والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين. هنا حين يقول إلا في موضعين يقصد في موضعين من فقه الحنابلة، في موضعين من فقه الحنابلة وليس في موضعين عند الفقهاء في الجملة. الفاسد والباطل عند الجمهور بمعنى واحد، إذا قالوا يعني يقول لك مثلا فسدت صلاته أو بطلت صلاته أو فسد عقده أو بطل عقده، هذا كله يستعمل بمعنى واحد، الفساد والبطلان، الفساد والبطلان يستعمل عند الجمهور بمعنى واحد. وقال إن الحنابلة، طبعا ورد حتى التفريق عند الحنفية، ولكن هنا يتكلم عن الحنابلة، يقول إنهم فرقوا بين كلمة فاسد وباطل في موضعين. الأول في الإحرام، فقال في الإحرام فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. يعني يقول إذا وطئ المحرم قبل التحلل الأول لا يقولون حجه باطل بل فاس، وإذا ارتد يقولون باطل. هذا من التفريق في الاستعمال عند الفقهاء الحنابلة. يقول والموضع الثاني في التفريق بين الفاسد والباطل عند الحنابلة في النكاح، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة، يعني المرأة وهي في عدتها. طيب نكتفي بهذا القدر، يعني نحن نكون أنهينا الآن باب الأحكام الوضعية المتعلق بالكتاب. قلنا بقي السبب والشرط والمانع، سنذكره بإذن الله غدا نأخذه، وهو ليس مذكورا في الكتاب ولكنه يعني مذكور في كتب الأصول دائما من الأحكام الوضعية المشهورة. نعم نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما تعلمنا.